بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال الناظم رحمه الله: باب إعراب الاسم المنقوص. باب إعراب الاسم المنقوص، وهذا الأصل أنه يقدمه على الباب السابق، لأنه شرع فيما يتعلق بأبواب النيابة وإعراب المنقوص، وكذلك الباب الذي يليه المقصور، هذا باعتبار الأصل يعرب أو بالنيابة باعتبار الأصل، وكان الأصل أنه يقدمه على باب الأسماء المعتلة، أسماء الستة السابقة التي مرت معنا. باب إعراب الاسم المنقوص. منقوص مفعول، وهو في اللغة كل ما نقص عن غيره حسا كان أو حكما، وسيأتي ما يتعلق به من جهة الاصطلاح. قال الناظم: والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها والجر، وتفتح الياء إذا ما نصب، نحو لقيت القاضي المهذبة. والياء مبتدأ في القاضي، هذا مجرور محكي، القاضي مجرور محكي، أراد المثال. والياء في القاضي، القاضي هذا مجرور محكي متعلق بواجب الحذف لوقوعه حالا من المبتدأ على رأي السيبويه، على رأي السيبويه. وفي المستشري معطوف عليه ساكنة، هذا الخبر، والياء ساكنة مبتدأ وخبر. في رفعها ساكنة فاعلة، اسم فاعل، إذن يتعلق به الجار مجرور. في رفعها متعلق به ساكنة، والجر معطوف عليه. وتفتح الياء، تفتح فعل مضارع مغير الصيغة، الياء نائب فاعل. إذا ما نصب، ما هذه الزائدة؟ وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان. نصب الألف للإطلاق، نصب هو يعني به القاضي والمستشري وما في حكمهما، يعني المنقوص. إذا ما نصب، يا طالبا خذ فائدة، ما بعد إذا زائدة لكن فيها فائدة وهي التوكيد. نحو لقيت القاضي المهذبة، هذا مثال لفتح الياء، لقيت القاضي المهذبة، ولم يمثل لي ما يتعلق بسكونها في الرفع والجر. قال الناظم، قال الشارح: علامة الإعراب تكون ظاهرة، البيت أو البيتان واضحان، الياء أي الكائنة أو الحاصلة أو الثابتة أو الموجودة في نحو القاضي أو في لفظ القاضي، وكذلك في لفظ المستشري، وسيأتي الضابط. وعرفنا قاعدة أمس، وهي أن النحاة يذكرون الشروط في المثال، يعني ما كان على هيئة القاضي، اسم معرب آخره ياء لازمة خفيفة، ياء خفيفة لازمة، ينطبق على القاضي، نعم، وكذلك ينطبق على المستشري. إذن تأخذ من اللفظ الشروط، والنحاة قاطبة على هذا الاصطلاح وعلى هذا العرف، وكلما أردت أن تحفظ شرطا علقه بالبيت من أجل أن يبقى، من أجل أن يبقى. القاضي هذا اسم ليس بفعل، ولذلك قال: باب إعراب الاسم المنقوص. فاصطلاحا المنقوص اصطلاحا لا يكون إلا في الأسماء، اصطلاح النحاة، وإلا ما آخره يا يكون في الفعل، يرمي أليس فعلا؟ بلى. حينئذ هل يسمى منقوصا؟ جواب لا، مع كون آخره ماذا؟ ياء لازمة خفيفة إلى آخره، يرمي قبلها كسرة كذلك، لكن لا يسمى منقوصا، لأن الاصطلاح هكذا. لما لا يسمى منقوصا؟ للصلاح، لأنهم أرادوا أن يخص هذا النوع بترجمة معينة. قال: والياء الحاصلة في القاضي، أي في لفظ القاضي، اسم فاعل من قضى يقضي قضاء، إذا فصل بين الخصوم. وفي لفظ المستشري، وفي لفظ المستشري، ما الفرق بين القاضي والمستشري؟ قاضي رباعي والمستشري سداسي. وفي لفظ المستشري اسم فاعل من استشرى الشيء إذا طلب شراءه، فهو طالب الشراء، ساكنة في في رفعها أي في حالة رفعها. والمراد في رفع ما هي فيها، يعني هي ما ترفع، الياء ترفع أو القاضي؟ أيهما الذي يرفع، الياء أم القاضي؟ القاضي. إذن ما هي فيه ليست هي، هذا مجاز، تبر مجاز، أي في رفع ما هي فيه. وفي حالة الجر وفي جر ما هي فيه. وفي الكلام استخدام أو حذف مضاف. مثال الرفع جاء القاضي والداعي، ومثال الجر نحو مررت بي بالقاضي والداعي. جاء القاضي، قاضي الناظم قال لك ماذا؟ والياء في القاضي ساكنة في رفعها. إذن جاء القاضي، جاء فعل ماضي والقاضي فاعل، إذن في موضع رفع، لأن الفاعل لا يكون إلا مرفوعا. قال ساكنة، بمعنى أن الإعراب يكون مقدرا، الياء ساكنة يعني لا تظهر الضمة، ولذلك قال في رفعها. ومعلوم أن الرفع لا يكون بالسكون، وفي جرها والجر لا يكون بالسكون. إذن ماذا أراد؟ أن تسكن، بمعنى أنك تقدر الحركة، تقدر الحركة. جاء القاضي، قاضي هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل، الثقل. والمانع هنا في هذا الباب الثقل، وفي الباب الآتي التعذر. وكذلك مررت بالقاضي والداعي، مررت بالقاضي في رفعها والجر، مررت بالقاضي، الباء حرف جر والقاضي اسمه مجرور بالباء وجره كسرة مقدرة على آخره. إذن الياء ساكنة أو لا؟ قل نعم الياء ساكنة. أشار بالسكون هنا إلى أن الإعراب يكون تقديريا، وجهه أن السكون لا يكون علامة للرفع ولا يكون رفعا، وكذلك السكون لا يكون علامة للجر ولا يكون جرا، فدل ذلك على أنه أراد به ماذا؟ الإعراب التقديري، يكون مقدرا، لأنه في ظاهره أنه لم يشر إلى ذلك. والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة في رفعها، إذن هل الرفع يكون بالسكون؟ جواب لا، أراد به ماذا؟ أن الحركة مقدرة. فبالقاضي، قاضي هنا مجرور بالكسرة المقدرة على آخره. كذلك منع من ظهورها الثقل. وضابط الثقل على المشهور كما قال هنا: ما لو تكلف المتكلم به لأظهره، وإنما سكن العرب أو حكم النحاة بالتسكين طلبا للتخفيف. وإلا جاء القاضي، مررت بالقاضي، يصح أو لا؟ يمكن، لكن فيه ماذا؟ فيه ثقل. ولذلك سمع في بعض الشعر إظهار الضمة وكذلك إظهار الكسرة، فطلبا للخفة، لأن القاعدة الكبرى عند العرب هي طلب الخفة، التخفيف. متى ما كثر دوران الشيء على اللسان وكان فيه ثقلا طلب خفته، إما بحذف وإما بتسكين، إما بحذف لحرف وإما بتسكين لحركة. ما لو تكلف المتكلم به لأظهره، يعني يتمكن، بخلاف المقصور، هذا يمتنع، الذي هو التعذر. الثقل يمكن لكن فيه ثقل على اللسان، والتعذر لا. لو قلت مثلا جاء الفتى، فتاة لا يمكن أن تنطق بالضمة، صحيح؟ قطعا. فالتعذر هنا ما لو تكلف لم يمكنه إظهاره، يتعذر. ولذلك فرق بين الثقل والتعذر به بهذا المعنى. وتفتح الياء، الياء عهد الذكر، الياء هنا الياء المنقوص، إذا ما نصب، عرفنا أن ما هنا زائدة، ونصب الألف للإطلاق، نحو لقيت القاضي المهذب. قال الشارح: علامة الإعراب تكون ظاهرة كما تقدم، وهي الأصل، علامة الإعراب يعني الأصلية. وكذلك مر معنا فيما يتعلق به بالنائب، كما هو في الأسماء الستة، ولا ترفعها بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. وفي كل قد تكون ظاهرة قد تكون مقدرة، يعني محذوفة ومنوية. وهنا كذلك علامة الإعراب الأصلية ما هي؟ ضمة في الرفع والكسرة في الجر والفتحة في النصب والسكون فيه والجزم. هل السكون يكون مقدرا؟ هل السكون يكون مقدرا؟ نعم لا، هكذا الجواب. نعم مثل ها تقال الساكن، لم يكن الذين كفروا، لم يكن، أن السكون مقدر. إذا في كل نقدر أو لا؟ قل نعم مقدر، وأنا سألت عن السكون لأنه ماذا؟ هو محل اللبس. قال علامة الإعراب إذن أصلية الحركات والسكون، الضمة والفتحة والكسرة والسكون كذلك يقدر، السكون كذلك يقدر، تكون ظاهرة يعني ملفوظا بها كما تقدم فيما سبق في الباب الذي عقده لي الإعراب، أثر ظاهر أو مقدر، ومقدرة تكون ظاهرة ومقدرة، لأن الإعراب ينقسم إلى قسمين إما تقديري وإما ظاهر، ولذلك أدخل في حد الإعراب آثر ظاهر أو مقدر. آثر قلنا هذا كناية عن ماذا؟ عن الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذا هو الآثر، هو عينه حذف الأصل يقول ماذا؟ ضمة وفتحة وكسرة وسكون، ظاهر أو مقدر، لكن جعله كناية عنه وعبر به بالآثر. إذن آثر هذا كناية وعبارة عن الضمة، أثر ظاهر أو مقدر، إذن ضمة ظاهرة أو مقدرة، وقس عليه ما بعدهم. ومقدرة وذلك يعني كونها مقدرة في الاسم والفعل المعتل، يعني يقع التقدير في الاسم ويقع كذلك في الفعل، وقيد الفعل هنا بي بالمعتل يعني ما كان آخره حرفا من حروف العلة التي قال فيها في البيت السابق ماذا قال؟ أتنظر في الكتاب؟ أغلق الكتاب. هن كأكمل يعني. طيب، والواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المكتنف، هن حروف الاعتلال المكتنف. إذن ومقدر وذلك يعني كونها مقدرة، وعرفنا أن التقدير إما للثقل وإما للتعذر، إما للثقل وإما للتعذر. في الاسم والفعل المعتل، في الاسم والفعل يعني يقع التقدير في الاسم كالمنقوص والمقصور، ويقع كذلك التقدير في الفعل المعتل يعني الذي آخره حرف من حروف العلة. والمعتل هنا أراد به أن يكون وصفا للاسم والفعل، لأن الاسم منه صحيح ومنه معتل. هل التقدير يكون في الاسم الصحيح؟ الجواب لا، وإنما قال في الاسم والفعل المعتل، لما أفرد المعتل ولم يثني أوقع ماذا؟ في لبس، فيظن الظان أن المعتل وصف، أن المعتل وصف للفعل فقط، هو أراد به ماذا؟ أنه وصف لهما معا، معتلين، لو قال معتلين لكان أولى. ثم قال والاسم قسمان، والاسم قسمان، والاسم من حيث صحة والاعتلال يعني بقيد ماذا؟ هل هو صحيح أو معتل، لأن الاسم تقسيمه يختلف بالاعتبارات، فتقسيم الاسم من حيث هو يعني لا بقيد، وليس مراده هنا، ليس مرادا له، وإنما أراد ماذا؟ أن يقسم لك الاسم إلى صحيح وإلى معتل. إذن الاسم من حيث الصحة والاعتلال، فالحيثية لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون مقيدة، ولو أطلقت صار التقسيم خطأ ليس بصواب، ليس بصواب. والاسم من حيث الصحة والاعتلال صحيح ومعتل، صحيح ومعتل. الصحيح هو ما سلم آخره، ما سلم آخره من حرف العلة، وعرفنا أن هذا التقسيم هنا باعتبار الصلاح النحات، انتبه، باعتبار الصلاح النحات، النحات يبحثون في الإعراب ومحل الإعراب آخر الحروف، إذن ننظر إلى هذا الحرف الأخير هل هو صحيح أم أنه حرف من حروف العلة؟ فإذا سلم الحرف الأخير اللام من حروف العلة الثلاثة السابقة حكمنا عليه بكونه صحيحا ولو كان معتل الفاء أو العين، فوعد عند النحاة صحيح بخلاف الصرفيين، ثم نزاع هذا الصلاح، نقول لا مشاحة بالصلاح هنا، لا فيه مشاحة، لا مشاحة للصلاح ليست على إطلاقها، إنما ننظر فيه باعتبار ما هل ينبني عليه أثر أو لا، فلا يأتي آت يفسر الصحيح أو المعتل هنا عند النحاة بما صلح عليه الصرفيون أو يعكس، ولا يترتب عليه خطأ، ترتب عليه خطأ علمي. فما سلم آخره من حرف العلة يسمى صحيحا ولو كانت عينه حرفا من حروف العلة، ولو كانت فاؤه حرفا من حروف العلة، فوعد وقال وباع صحيح عند النحاة، معتل عند الصرفيين، والأول يسمى مثالا والثاني يسمى أجوف. ومعتل هو ما كان أخيره حرف علة كالقاضي وموسى. والمعتل قسمان، انظر قسم لك أولا الاسم من حيث ماذا؟ من حيث الصحة والاعتلاء، ثم قال والمعتل قسمان، والمعتل من حيث آخره، لا بد من القيد، أم من حيث هو خطأ، هذا ليس بصواب، من حيث آخره، لأن الحيثية قد تكون مطلقة وقد تكون مقيدة من حيث، وقد تأتي للتعليل وليست مرادة هنا، فهنا إما إطلاق وإما تقييد. هو يبحث عن ماذا؟ يبحث عن الاسم باعتبار تقسيمه إلى هل هو صحيح أو معتل. إذن لا يبحث عن تقسيم الاسم مطلقا، وإنما يبحث عن تقسيم الاسم باعتبار النظر إلى آخره، هل هو حرف علة أم لا، فلابد من التقييد. فالاسم من حيث الصحة والاعتلاء، ثم أراد أن يقسم لك المعتل، أراد أن يقسم لك المعتل، فالمعتل من حيث آخره، إذن لا من حيث هو، من حيث هو هذا ذهب إلى شيء آخر، تبر سهوا. والمعتل من حيث آخره قسمان، مقصور ومنقوص. والمقصور هو الباب الآتي، يعني الذي يأتي بعد المنقوص. ومنقوص ما هو المنقوص؟ قال وهو، أي المنقوص الذي عنون له الناظم هنا بقوله باب إعراب الاسم المنقوص. فالمصنف هنا الشارح أراد أن يسبر وأن يقسم، فسبر لك أولا الاسم من حيث الصحة والاعتلال، ثم دخل إلى المعتل، قسمه إلى قسمين مقصور ومنقوص، فجاء إلى منقوص. هذا باب تحرير محل البحث، وهي من المهمات. ولذلك تجد بعض من يتباحثون في العلم يبحثون في أشياء، هذا يريد شيء آخر وهذا يريد شيء آخر، ويجلسون الساعة والساعتين يتناظرون، هذا يتكلم في موضوع وهذا في موضوع آخر. لو حرروا محل النزاع، نحن نبحث في كل أو في جزء، قطعا في جزء لا يبحثون في كل، إلا إذا كان المراد به تأصيلا عاما كقاعدة عامة لا ضرر ولا ضرار إلى آخره. وأما من قبيل التنزيل هذا لا يكون إلا جزئيا. إذا ما هو هذا الجزء الذي نبحث فيه؟ عينه أولا ثم نبحث فيه، أما كلا يتكلم هذا ضياع للقات، وهذا كثير أكثر النقاشات اليوم على هذا. قال ومنقوص، وهو أي المنقوص كل اسم معرب آخره ياء خفيفة لازمة قبلها كسرة. صدر تعريف المنقوص بلفظ كل، وهذا عند كثيرين لا يسمى تعريفا ويسميه بعضهم بالتعريف، لكن الصواب أن لا يقال إنه تعريف، وإنما هو ضابط، وفرق بين الضابط والتعريف. قال كل اسم، إذا أتى بالكلية فالنظر حينئذ يكون إلى الآحاد. إذا قال كل إنسان فلا يريد به حقيقة الإنسان قطعا، وإنما يريد به مصدق الإنسان وهو الأحد. فهنا أراد به ما يتعلق بماذا؟ الأحد. فنظر إلى أفراد كثيرة، القاضي والداعي والمستشري إلى آخره، ونظر إلى القدر المشترك بينه فعبر عنه بالضابط، عبر عنه به بالضابط. لم ينظر إلى الشيء من حيث هو لا باعتبار أجزائه، لو نظر إلى الشيء لا باعتبار أجزائه أو جزئياته جاء ما يسمى بالحقيقة الذهنية وهي التعريف الذي يسمى التصور. لكن إذا نظر إلى الجزئيات والقدر المشترك ثم خرج إلى هذا الضابط أو هذا الكلي، هذا لا يسمى تعريفا، لا يسمى تعريفا، إنما يسمى ضابط. هذا الفرق بين التعريف والضابط. فينظر إلى التعريف، ثم قد يصدق على بعض ولا يصدق على بعض، لابد أن يكون جامعا مانعا. قال هنا ومنقوص، وهو أي هذا المنقوص كل اسم معرب، يعني من جهة الاصطلاح كل اسم معرب. إذن كل اسم، إذن لا يدخل الفعل لا يسمى ماذا؟ لا يسمى منقوص، وإن تحقق فيه الشرط الآتي: اسم معرب آخره ياء خفيفة لازمة قبلها كسرة. هل هذا الكلام ينطبق على يرمي؟ قل نعم يا ينطبق لا شك، هو معرب يرمي أو لا، معرب آخره ياء خفيفة يعني غير مشددة، ليس ككرسي وقرشي، هذه ياء مشددة، هذه ياء خفيفة لازمة يعني لا تنفك، ليست زائدة ياء المثنى مثلا تنفك في حالة الرفع، ثم قبلها كسرة يرمي مي، إذن قبلها كسرة يصدق الضابط؟ نعم يصدق. ما الذي تخلف؟ الاسمية. إذن هذا يدل على أنه صلاح خاص، صلاح خاص. فقوله اسم، كل اسم أخرج به الفعل كيرمي. معرب، إذن اسم مبني، الذي، التي، الذي آخره ياء خفيفة لازم قبلها كسرة، لكنه لا، وهو اسم كذلك لكنه لا يسمى منقوصا. لماذا؟ لكون المنقوص معرب، بمعنى أن قيد المنقوص وشرطه أن يكون معربا، وإذا تخلف الشرط تخلف الاصطلاح، تخلف الاصطلاح. فالمعرب خرج به المبني كالذي والتي آخره ياء، خرج ما آخره ألف كما سيأتي، الذي هو المقصور نحو الفتى. خفيفة أراد به ماذا؟ أنها واحدة ليست مكررة. الياء ياء كرسي هذه مشددة بمعنى عبارة عن يائين، فيقول فيها الثق، مثل إن، إن هذه مشددة أو لا مشددة، إن خفيفة حذفت إحدى النونين. إذن الخفيف والثقيل يريد به هنا ماذا؟ تكرار عدمه، التشديد عدمه. يرمي الذي كله ياء خفيفة يعني واحدة، فاحترز به خفيفة عن ياء النسبة، كرسي وقرشي ونحو ذلك. لازمة بمعنى أنها لا تنفك عنها، وأراد به ما يتعلق بالجمع والمثنى كذلك، لأنه قبل كسرة لم يأتي بعده، فأخرج ياء المثنى وياء الجمع، وبعضهم يقيد بالجمع لأنه هو الذي قبله ماذا؟ قبله كسرة، لكن هو لم يأتي القيد بعد، فلذلك أدخل ماذا؟ المثنى. فالزيدين والزيدين الياء هنا في اسم معرب وهي خفيفة، ولكنها ليست لازمة بل هي زائدة، بدليل الزيدان والزيدون، أين الياء؟ ذهبت. لكن المنقوص القاضي في جميع المواضع رفعا ونصبا وخفضا موجود الياء، فهي لازمة لا تنفك عن القاضي، لكن الزيدين هذه تنفك، زيدون ذهبت الياء، أين هي؟ رحمها الله راحت. قال لازمة نحو الزيدين والزيدين، قبلها كسرة أخرج نحو ظبي ورمين. ظبي اسم معرب آخره ياء خفيفة لازمة كذلك لا تنفك، ظبي، لكن قبل ماذا؟ قبلها السكون، قبلها السكون. بهذه الضوابط وهذه الشروط تحكم عليه بأنه منقوص، ثم يأتي ماذا؟ والياء في القاضي والمستشري ساكنة، وتفتح الياء إذا ما نصب. فالحكم فرع عن التصوم، ما هو المنقوص أولا ثم بعد ذلك تحكم عليه. قال هنا قبلها كسر نحو ظبي ورمي، قال كالقاضي يعني كما مثل الناظر، كالقاضي سمي، وسمي منقوصا لأنه يحذف آخره للتنوين، يعني ينقص منه حرف، ينقص منه حرف، ولكن هذا ليس على الإطلاق، بل هو مقيد بما إذا جرد عن ال والإضافة، بما إذا جرد عن ال والإضافة. لأنك إذا قلت ماذا؟ جاء القاضي، أين حذف آخره؟ ليس عندنا حذف. كذلك مررت بالقاضي، ليس عندنا حذف. متى يحذف؟ جاء قاض حذف، جاء قاض إذا جرد عن ال واو الإضافة. فقوله وسمي منقوصا لأنه يحذف آخره للتنوين، والتنوين معلوم أنه لا يجامع ال ولا الإضافة، وتسقط التنوين إن أضفته أو إن تكن باللام قد عرفته، حال الإضافة وحال التعريف به بأل. قلنا التعريف هنا ليس قيدا بل المراد به أل. قال كداع ومرتق، كداع ومرتق، ومثل بالمثالين باب التكرار، مرتق داع كم حرف؟ أربعة، أربعة. المحذوف العلة تصريفية كالموجود، هكذا قاعد عند الصرفيين وعند النحاة، ولذلك تقول ماذا؟ جاء قاض، جاء قاض، قاض فاعل مرفوع ورفع ضم مقدر على الياء، أين هي؟ ليست موجودة، لكن لما حذفت العلة تصريفية تعاملها معاملة الموجود إكراما لها، لأن ما حذفت هكذا اعتباطا أو صارت نسيا منسيا مثل غيرها. قال هنا لاح جاء داع وقاض، جاء داع ومرتق، أصل داعي، استثقلت الضمة على الياء فحذفت لاستثقالها، قلنا ساكنة، إذن الأصل النطق بالضمة، هذا الأصل، جاء القاضي هذا الأصل، استثقلت الضمة فحذفت، استثقلت الضمة فحذفت، ولذلك قلنا الثقل ماذا؟ ما لو تكلف المتكلم لأظهر أمكن أن يظهره، إذن يمكن أو لا يمكن، فأصل المسألة مبنية على النطق، فينطق فيسبب ثقلا في اللسان وفي التركيب ثم بعد ذلك تحذف، فالحذف فرع النطق، فتقول جاء القاضي مررت بالقاضي، فاستثقل الضم ضمة والكسر على اللسان فحذفت. إذا كان مجردا عن ال تقول جاء قاضي، هذا الأصل، جاء قاضي، استثقلت الضمة على الياء فحذفت، ثم قاض هذا منكر أو لا منكر، فواجب التنكير، حينئذ دخل التنوين، ولك أن تقدر التنوين ابتداء لا إشكال، هذا من قبيل التعليل، فجاء التنوين صار ماذا؟ جاء قاضين، ياء ساكنة لإسقاط الضمة للثقل، ونون ساكنة، فالتقى ساكنان، فجاء ما يتعلق بماذا؟ أولا يحرك ما قبل النون التنوين، لأن هذا الأصل، إذا التقى ساكنان ماذا نصنع؟ نحرك الأول، هذه القاعدة، لكن بشرط الإمكان، وهنا تعذر التحريك. لماذا تعذر التحريك؟ قالوا لأن هذه الكسرة التي ستأتي من أجل التخلص من التقاء الساكنين هي فرع ليست أصلية، لأنها ليست حركة إعراب لم يقتضيها العامل، نحن حذفنا الضمة التي هي أصل في الإعراب التي يقتضيها العامل طلبا للخفة، فتحذف الأصل وتأتي بفرع، هذا ينافي الحكمة، ينافي الحكمة، فما دام أنك حذفت الضمة التي هي أصل الإعراب طلبا للخفة من باب أولى وأحرى ألا تحرك الياء بحركة عارضة، قالوا إذن لا يمكن أن نحرك بحركة عارضة، انتقلنا إلى ماذا؟ الحذف، فلابد من شرطين، أن تكون الحرف الأول ساكن حرف علة، ثانيا أن يوجد دليل يدل عليه وهو الكسرة قبله، جاء ماذا؟ صار جاء قاض، إذن قاض الياء هنا حذفت، قد يقول قائل التقى ساكنان فالأصل أن نحرك الأول بالكسر للتخلص من التقاء الساكن، قلنا نعم بارك الله فيك هذا الأصل، لكن بشرط ليس على إطلاقه، وهنا جاء مانع من تطبيق هذه ماذا؟ هذه القاعدة، وهو أنك حذفت الحركة الأصلية الإعرابية من أجل التخفيف وتأتي بحركة عارضة، هذا ينافي الحكمة، فيبقى حينئذ ماذا؟ تبقى الكسرة مطرودة. قال هنا استثقلت الضمة على الياء فحذفت لاستثقاله فالتقى ساكنان وهما الياء والتنوين، ثم حذفت الياء لبقاء دالها وهي كسرة ما قبلها، فصار جاء داع وقص عليه غيره، والقيس اتبع، هذه علة، أو لأنه نقص منه بعض الحركات، وهذه أجود، لما سمي منقوصا ثم علتان، لك أن تعلي بما شئت ولا أشكال فيه، ولك أن تجمع بينهما، لا مانع من تعدد العلل، ولذلك الحكم الشرعي الفقهي هل يمكن أن يعلل بعلل مركبة؟ نعم يمكن بعلل مركبة، وإذا انتفى بعضها يبقى الحكم مع بعض، وقد تكون العلة الواحدة مركبة كالقتل العمد العدوان. قال ماذا هنا؟ أو يعني يعلل بماذا؟ سمي منقوصا لأنه نقص منه بعض حركات، بعض الحركات، أو نقص منه، لا إشكال، نقص أو نقص منه بعض الحركات العربية، يعني الضمة والكسرة، جاء القاضي مررت بالقاضي، لا ضمة ولا كسرة، نقص أو لا نقص، فالسكون هنا عارض وليس به بأصل، وهذا تجده عاما، أليس أعم؟ تعليل الثاني أعم أو لا؟ أعم قطعا، ولذلك صار أرجح، لأنه نقص منه بعض الحركات الأصلية وهي الضمة والكسرة، وكذلك ينقص منه في حالة النصب ماذا؟ أو في حالة التنكير، في حالة التنكير ليس النصب فقط، في حالة التنكير يحذف منه ماذا؟ الياء. إذن نقص منه حرف وكذلك نقصت منه الحركات، هذا في موضع وهذا مطلق، فنجمع بينهما لا إشكال فيه. قال هنا: وسمي منقوصا لأنه، أي المنقوص يحذف آخره للتنوين، لأجل التنوين يعني دفعا لالتقاء الساكنين، كداع ومرتق، أو لأنه نقص منه بعض الحركات العربية. وحكمه انتقل إلى ماذا؟ إلى الحكم. أولا صور لك، وهكذا النحاة في جميع الأبواب كغيرهم، وهذا الذي يقتضيه العقل، يصور لك أولا معنى الإعراب ثم يقسمه ثم يبين الحركات إلى آخره، يبين لك أولا ما هي الأسماء الستة ثم يبين لك ماذا حكمها، يبين لك أولا ما حقيقة المنقوص ما حق المقصور، ثم بعد ذلك ماذا يأتي الحكم. وهذا مطلقا في جميع الفنون حتى الفقه كما ذكرنا ذلك، يبين لك أولا ما معنى الماء، ما معنى الطهور والطاهر، إذا ما تميز بين طهور وطاهر كيف تحكم أن هذا يجوز الوضوء به وهذا لا يجوز؟ أنت لا تفرق بين طهور وطاهر، أو نجس يؤثر، نجاسة تؤثر، نجاسة لا تؤثر، إن كنت تفرق، إذا كان لا يميز كيف يحكم؟ حكم ما هو يجوز الوضوء به أو لا يجوز، هذا الحكم الشرعي، يجوز الوضوء بالطهور ولا يجوز بالطاهر. ما هو الطاهر؟ يحتاج إلى ماذا؟ أن يتصور أولا ما المراد به وقس عليه. قال هنا: وحكمه أن ياءه ساكنة رفعا وجرا إن كان معرفة، جاء القيد إن كان معرفة، والضمة أن ياءه ساكنة رفعا وجرا إن كان معرفة، والضمة والضمة وأن الضمة والكسرة مقدرتان عليها، ولك أن ترفع تفصله بينهم، والضمة والكسرة مقدرتان عليها يعني على الياء للثقل، ليه للثقة؟ لا للتعذر، لأن ثم فرق بين النوعين، سواء كان معرفا بأل كجاء القاضي والمستشري، ومررت بالقاضي والمستشري أو بالإضافة، لأنه قيده بماذا؟ بكونه معرفته، لأن المنقوص إما أن يكون معرفة أو نكرة، المنقوص من حيث التعريف والتنكير إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. في حال التعريف له سبيلان طريقان، إما أل وإما الإضافة، في كلا النوعين لا يحذف منه الياء، هذا الذي يريد أن يصل إليه، لا يحذف منه الياء، فتقول ماذا؟ جاء القاضي وجاء قاضي مكة، ليا ثابتة أو لا؟ يا ثابتة. إذن تكون الضمة هنا مقدر على ياء موجودة، وهذا لا علاقة له بماذا؟ بالتنكير وعدمه التقدير، لأن الضمة مقدرة ولو حذفت الياء، إذن تقييده بكونه معرفة أو معرفا لا أثر له في تقدير الضمة أو الكسرة، وإنما أراد به ماذا؟ أن يبين هل الياء ثابتة أو محذوفة، وهذا خارج عن بحث ماذا؟ الإعراب، لأنه بحث صرفي لا علاقة للنحاة به، إنما يذكر هنا تتميما للباب. إذن إن كان معرفة هذا قيد أم لا؟ الجواب نعم قيد. هل هو قيد في الإعراب؟ لا، وإنما أراد أن يبين به ماذا؟ أن الياء ثابتة موجودة، لأن الضمة تكون مقدرة على ياء موجودة وعلى ياء مقدرة، متى تكون الياء موجودة؟ إن كان معرفا، إذن لا علاقة للتعريف به بالإعراب، لأنك إذا قلت جاء قاض الياء هنا الضمة مقدرة، جاء القاضي الضمة مقدرة، إذن التقدير ثابت أو لا؟ التقدير ثابت. الفرق ما هو؟ أن جاء القاضي الضمة مقدرة على ياء موجودة ملفوظ بها، وأما جاء قاض فكلاهما مقدر، التي هي الضمة مقدرة على ياء محذوفة غير موجودة غير ملفوظ بها بل هي منوية. فقوله إن كان معرفة هذا قيده، لأن المحشي هنا ما تنبه له، إن كان معرفة هذا القيد ليس للإعراب ولبيان التقدير، وإنما لإثبات أن الضمة تكون مقدرة وكذلك الكسرة على ياء ملفوظ بها، والاحتراز به عن وجود الياء وعدمه. والضمة والكسرة أو الضمة مقدرتان عليها يعني على الياء للثقل، سواء يعني يستوي تقدير الضمة والكسرة عليها كان معرفا بأل كجاء القاضي والمستشري، أتى بالمثالين لأن الناظم ذكرهما، ومررت بالقاضي والمستشري كذلك الكسرة هنا مقدرة للثقة، أو كان معرفا بالإضافة كجاء قاضي مكة ومررت بقاضي طيبة، هذا مثال أضيف وبقيت الياء على حالها. فهمتم الفرق؟ قال وإنما قدرتا أي الضمة والكسرة على الياء لاستثقالهما، استثقال الضمة والكسرة كما ذكرنا، على الياء المنكسر ما قبلها، يعني أراد الإشارة إلى أن الانتقال من كسر إلى ضم فيه ثقل، الانتقال من كسر إلى ضم فيه ثقل، والانتقال من كسر إلى كسر وياء أيضا هذا فيه ثقل على ثقل. فالكسرة لو أظهرت على الياء لكان أشد ثقلا من ظهور الضمة، لأنه عبارة عن ثلاث ياءات، كسرة ثم ياء هي مشبع عن الكسرة ثم تحرك بالكسرة، هذا ثقل على ثقل. لكن انتقال من كسر إلى ياء مضمومة هذا أخف، وإن كان كل منهما ماذا؟ ثقيل، كل منهما ثقيل، لكن هذا أشد ثقلا من الآخر. على العرب نطقت هكذا تمشي معهم. قال على الياء المنكسر ما قبلها، كسر ما قبلها بخلاف الياء الساكن ما قبلها كظبي وجدي، هذا واضح لأنه يجري مجرى الصحيح. تقول هذا ظبي ورأيت ظبيا ونظرت إلى ظبي، تظهر على الحركات. قال هنا وهذا وهذا أي عدم ظهور الضمة والكسرة على ياء المنقوص في الاختيار. أما إذا اضطر شاعر إلى إظهار حركة الياء من الاسم المنقوص في حالة رفعه أو جره يعني له ذلك من قبيل الضرورة. والياء في القاضي وفي المستشري ساكنة، ساكنة إذا ساكن في الاختيار يعني في النثر كلام، وكذلك النظم عند عدم الضرورة. أما إذا اضطر فهذا ليس خاصا بهذا الباب بل مطلقا، ولذلك يجوز أن ينول ماذا؟ أن ينول الممنوع من الصرف، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز عند الضرورة، صحيح أو لا؟ قال هنا كقول الشاعر لعمرك ما تدري متى أنت جائي، جائي أثبت أولا أثبت الياء مع المنكر، وعرفنا أن الياء مع المنكر تحذف وإنما تثبت الياء مع المعرف، جائي جائي أثبت الياء وحركها، والشاهد فيه جائي حيث أظهر الضم على الياء لضرورة الشعر. وكقول شاعر فيوما يوافينا الهوى غير ماضين كذلك مثله، إذن هذا للضرورة فلو التفتوا إليه. قال وأما في حالة النصب فالفتحة ظاهرة عليها للخفة كما مثل به أي الناظم نحو لقيت القاضي المهذبة، لما؟ لعدم الثقل، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الثقل موجود مع الضمة والكسرة ولا ثقل مع الفتحة، فتظهر أو لا تظهر. إذن المنقوص باب واحد ويكون الإعراب فيه تارة بالتقدير وتارة على الأصل وهو إظهار الحركة، في حالة النصب تظهر الحركة الفتحة، وفي حالة الرفع والجر تكون الحركة مقدرة. ممنوع أو جائز؟ جائز ولا إشكال فيه، أولا للنقل عن العرب وثانيا لإدراك العلة، هنا ثقل وهنا انتفاء الثقل فلا إشكال، لا يقال هذا تناقض. قال وأما في حالة النصب فالفتحة ظاهرة أي على الياء للخفة أي لخفة ظهورها عليها كما مثل الناظم مثال ذكره نحو لقيت القاضية، لقيت فعل وفاعل القاضية مفعول به منصوب ونصب فتح ظاهر على آخره كما لقيت لقيت زيدا، لقيت زيدا. إذن كونه في حالة النصب في هذا الموضع إذا كان معرفا كونه منقوصا لا فرق بينه وبين غيره كما لقيت لقيت زيدا، صحيح أو لا؟ صحيح أو لا؟ نعم، لقيت زيدا لقيت القاضية لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. إذن كونه منقوصا هنا في هذا الباب في حالة النصب مع إثبات الياء لا فرق بينه وبين غيره. قال ومنه يعني من المنقوص نحو ماذا؟ فليدعو نادية، فليدعو نادية، نادي نادية عرب بماذا؟ بفتح ظاهر على آخره، أجيب داعي الله، داعي الله ظهرت الفتحة للخفة. قال ومنه أي ومما تظهر فيه الفتحة نحو قوله تعالى فليدعو ناديه أجيب داعي الله. ومن العرب من يسكن الياء في المنقوص في حالة النصب، يسكنه يعني يطرد الباب لكنه قليل هذا، لكنه سمع سمع. قال كقوله ولو أن واش باليمامة داره، ولو أن واش هنا لا يتصور إلا أنه ماذا؟ سكن الياء ثم التقى ساكنان وحذف الياء. ولو أن واشيا هذا الأصل، ولو أن قاضيا تقول قاض الأصل لا، لماذا؟ لأنه منصوب، والمنصوب الحركة التي هي الفتحة تظهر، إذا لا داعي لحذف ماذا؟ الياء، لأن الياء إنما حذفت لتسكينها، وهنا لم تسكن بل هي محركة، إذا ما الداعي لحذفها؟ قال أجراه مجرى الرفع والجر، يعني عامله معاملة واحد، فسكن ثم بعد ذلك ماذا؟ التقى ساكنان التنوين والياء فحذف، يعني طردا للباب، طردا للباب. ولو أن واش واشيا واشين هكذا عامل، عامله معاملة الرفع والنصب كربيعة في الوقف الذي مر معنا، لكنه قليل خلاف ما عليه الجمهور. قال أبو العباس المبرد وهو من أحسن ضرورات الشعر، قيده بالشعر يعني لا يكون مستعملا فيه في النثر، لأنه حمل حالة النصب على حالتي الرفع والجر. قال هنا فإن كان نكرة، هذا إن كان معرفة، إن كان معرفة. قال هذا حكم ما إذا كان الاسم منقوص معرفة مطلقا، يعني بأل أو بالإضافة. فإن كان نكرة فقد أشار إليه بقوله ونون المنكر المنقوص في رفعه وجره خصوصا، تقول هذا مشر مخادع وافزع إلى حام حماه مانع. ونون أنت، نون معرب فعل أمر مبني على سكون المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل حركة التخلص من القاء الساكن. نون نون ال نون إسكان النون ال اللام التقى ساكنان. ونون المنكرة، منكرة مفعول به المنقوصة صفة له، والألف هذه للإطلاق في رفعه، هذا متعلق بقوله نون، نون في رفعه وجره معطوف عليه، خصوصا هذا منصوب على الحال. تقول هذا مشر، هذا مشر مبتدا وخبر، ذا مبتدا مشر هذا خبر مرفوع، ورفعه ضم مقدر على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. وافزع إلى حام، حام هذا اسم مجرور بإلى، وجره كسر مقدر على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. إذن إن كان معرفا ثبتت الياء، إن كان منكرا وجب التنوين لما سبق تنوين، وإذا نون التقى الساكنان وحذفت الياء. قال هنا ونون أيه النحوي الاسم المنكر يخال عن الإضافة وعن ال المنقوصة، هذا بألف الإطلاق أي الذي آخره ياء لازمة قبل كسرة، في رفعه وجره، أي نونه تنوين التمكين أو كذلك على الصحيح. وبعض النحاة يرى أنه تنوين عوض عن حرف وليس بالصواب، بل الصواب أنه تنوين تنكير، ولذلك بعضهم يقول ماذا في تنوين التنكير، يقول ماذا كزيد ورجل وقاض بالأمثلة، كزيد هذا معرفة، واتفاقا أن تنوين وتنوين تمكين، رجل هذا في نزاع، بعضهم يرى أنه تنوين تنكير وليس بالصواب، وقاض دفعا لقول بعضهم أن التنوين هنا تنوين عوض عن حرف مثل جوار وغواش، وليس الأمر كذلك. فالأمثلة هذه عندما تقول تنوين التمكين كزيد ورجل وقاض، تستحضر بها ماذا؟ الأقوال الثلاثة، أولا اتفاق في زيد، ثانيا الرجل الصواب أنه تنوين تمكين لا تنكير، وثالثا قاض تنوين تمكين لا عوض عن حرف. قال هنا في رفعه وجره، أي نونه تنوين التمكين، ويقال له تنوين الأمكانية والتمكن، وهو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة غير جمع المؤنث السالم كما مر. فائدته الدلالة على خفة الاسم وتمكنه في باب الاسمية، لكونه لم يشبه الحرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف كما مر في التعليل السابق، كزيد ورجل وقاض أتى بها، ما رأيت هذا كزيد ورجل وقاض، ها زيد متفق عليه، رجل ردا على من قال بأنه تنوين تنكير، قاض الرد على من قال بأنه تنوين عوض عن حرف، ولعله نقلها. إذا كان نكرة بأن خلا من أل والإضافة في حالتين رفعه وجره وكذا في نصبه وكذا في نصبه، لكنه أراد ماذا؟ لعله أشار إلى حذف الياء، هو انتقد هنا الشارح الناظم أنه قال خصوصا لا فائدة منه، لأن النصب لأن التنوين يكون في حالة الرفع والجر وفي النصب، تقول جاء قاض مررت بقاض رأيت قاضيا، لكن ثم فرق، وهو يبحث عن ماذا؟ ليس عن التنوين ابتداء، بحثه ليس في التنوين، انتهينا من التنوين باب في التنوين، لكن هنا أراد ما يتعلق بماذا؟ بالياء، فالياء تثبت في النصب ولا تثبت معه في حالة الرفع والجر، جاء قاض حذفت الياء، مررت بقاض حذفت الياء، لكن رأيت قاضيا تثبت أو لا؟ تثبت الياء، فلعله جعل التخصيص هنا خصوصا للدلالة على أن الياء تحذف، لأن البحث في ماذا؟ متى نحذف الياء ومتى تبقى، لا في كون ينون أو لا ينون، لأن هذا بحثه انتهى فيما سبق، هذا الذي يظهر الله أعلم. فقوله هنا هكذا، قوله خصوصا حشم لا معنى له، كأنه أتى به لتكملة البيت، حشم لا معنى له، ولنا أن نقول ماذا؟ أنه أراد به خصوصا يعني مع الحذف، إشارة إلى الحذف، يفهم من من من الأمثلة الآتية، تقول هذا مشر وافزع إلى حامل، مثل به المثالين رفع والجر مع حذف الياء، أما الناصب فتبقى، لأنه قال فيما سبق ماذا؟ وتفتح الياء إذا ما نصب، إذا داعي إلى الثقل أو إلى نعم، وتفتح الياء إذا ما نصب، فالعلة التي هي الثقل منتفية فتبقى على أصلها. قال هنا حشم لا معنى له، كأنه أتى به لتكملة البيت، لأن تنوين التمكين يدخل في الأحوال الثلاثة كتنوين رجل وزيد، فلا معنى لتخصيصه في حالتي الرفع والجر، تقول جاء قاض ورأيت قاضيا ومررت بقاض، ولو قال بدل خصوصا منصوبا أي وكذا نوينه إذا كان منصوبا لسليما من الإيهام، لأن كلامه يوهن أنه تنوين عوض عن الياء المحذوفة كتنوين الجوارب، وليس كذلك كما سيصرحه الشارح، هكذا انتقده، ولنا نعتذر عنه بما ذكرنا أن الخصوص هنا بمعنى أن الياء تحذف، وأما النصب فتبقى الياء، لأن البحث ليس في التنوين، دائما هذه تكون معك مرجحات نظر، هو الباب معقود لأي شيء؟ للمنقوص، إذن البحث في المنقوص من جهتين على ما مر، أولا في التقدير الحركة، ثانيا في الياء متى تثبت ومتى لا تثبت، أما كون ينون أو لا ينون انتهينا منه درس الذي مر. قال هنا يعني أن المنقوص إذا كان نكرة، يعني يقصد أراد به ما يتعلق به البيت السابق، وأحيانا يقول أي كما مر معنا، يعني أن المنقوصة أي الناظم أن المنقوصة إذا كان نكرة بأن خلا من أل والإضافة ودخله التنوين أي تنوين التمكين في حالة رفعه وجره، ووجب حينئذ دخله التنوين حذف يائه لالتقاء الساكنة، كلام الشارح يشير لما ذكرته أن البحث إنما هو فيما يتعلق به بالياء وجودها وعدمها، وإبقاء ما قبلها مكسورا ليدل عليها، ما قبلها أي ما قبل الياء في حالتي الرفع قاض قاض، ولذلك في حالة الرفع تقول جاء قاض، تحرك تنوين باعتبار كسرة الضاد، وإلى الأصل قد يقول قائل هو في محل رفع جاء قاض صحيح هذا الأصل، لكن لما قيل قاض؟ لمناسبة الضاد، لأنه في محل رفع هنا، لا يتصور عاقل أو عربي لا يتصور أنه ماذا؟ أنه يرفع قاض هنا، أنه يجر قاض هنا، لأنه مرفوع قطعا فاعل، والفاعل لا يكون إلا مرفوعا. قال حذف يائه لالتقاء الساكنين ويبقى ما قبلها مكسورا ليدل عليها أي على الياء المحذوفة، وكذلك والقاعدة عامة هنا عند النحاة أنه لا يجوز حذف حرف إلا إذا دل عليه دليل، هذا الحذف المراد به الحذف الذي يكون لقاعدة، أما الذي حفظ عن العرب هذا الذي يعبر عنه ماذا؟ اعتباطا، يعني لغير علة تصرفية، هذا ينظر فيه بحسبه، لأن مداره على السماع والنقل لا على القواعد. قال هنا مثاله أي مثال حذف ياء المنقوص في رفعه وجد التقاء الساكنين ما ذكره الناظم بقول تقول، هذا مشتر يعني في مثال الرفع، هذا مشتر مخادع، هذا مشتر مخادع، إما بصيغة اسم الفاعل أي غار لبائعه في صفقته، أو بصيغة اسم المفعول مخادع يعني، لكن قال مانع فترجح إليه ماذا؟ مخادع. قال فمشتر اسم فاعل من اشترى، أصل مشتري، حذفت الضمة للاستثقال فالتقى ساكنان، حذفت الضمة للاستثقال مشتري وهما الياء والتنوين، ثم قال والياء لاتقاء الساكنين لبقاء دالها وهو كسرة الراء فصار مشتر، فرفعه بضمة مقدر على الياء المحذوف التقاء الساكنين. وتقول كذلك في حالة أو في مثال الجر، وافزع إلى حام حماه مانع، وافزع أي التجئ إلى رب حام أي حافظ، حماه أي كنفه وحفظه مانع من وصول الأعداء إليه، حام هذا الأصل، حامي بياء وتنوين، حذفت الكسرة للاستثقال ثم التقى ساكنان الياء الساكنة والتنوين، ثم حذفت الياء لبقاء دالها عليها. فمشتر أصل مشتري بالتنوين، حذفت الضمة للاستثقال والياء لالتقاء الساكنين فصار مشتر، فرفعه بضمة مقدرة على الياء المحذوفة، على الياء المحذوفة. وكذا حامٍ أصل حامين بالتنوين، حذفت الكسرة ثم الياء، حذفت الكسرة للاستثقال ثم الياء للتخلص من التقاء الساكنين فصار حامٍ، فجره بكسرة مقدرة على الياء المحذوفة. وأما نصبه، واضح هذا؟ وأما نصبه فترد فيه الياء، فترد فيه الياء، فترد فيه الياء، والضبط الثاني أحسن. لماذا؟ لأنه لم تكن محذوفة حتى ترد، إنما هي باقية على الأصل، تقول رأيت قاضيا، إذا لم ترد وإنما فترد، هذا الظاهر. وأما نصبه أي وأما المنكر المنقوص في حالة نصبه فترد فيه الياء أي تثبت فيه الياء ولا تحذف لعدم علة حذفها. ما هي علة الحذف؟ سكون، هي ساكنة تحذف، هذا كما في حالة الرفع والجر، هنا ليس عندنا علة، السبب المقتضي لحذف الياء غير موجود، بل هي متحركة، بل هي متحركة. قال هنا ويصح قراءته بتخفيف الدال على صيغة المعلوم أي فتجيء الياء فيه سليمة، فعن حذف هذا والصواب وينصب بفتحة. قال هنا وأما نصبه فترد فيه الياء أو فترد فيه الياء، وترد أحسن، وينصب منونا نحو لم أكن قاضيا، قاضيا هذا خبر أكن منصوب ونصب فتحة ظاهر على آخره، أين حذف الياء؟ لم تحذف. لماذا؟ لعدم العلة المقتضية للحذف. ومنه قول يعني ومن المنصوب قوله إنه كان عاليا، عاليا هذا خبر كان عالي عاليا، نصبه تحركت الياء بالفتحة حينئذ لم يلتقي ساكنان. وقوله هكذا تفعل في ياء الشدي وكل ياء بعد مكسور تدي، هذا إذا ما وردت مخففة فمعنفة مصاف المعرفة، أراد أن يعمم. قال والياء في القاضي وفي المستشري، يأتيك إنسان يقول ماذا؟ إذا خاص بالرباعي والسداس، يقول لا، قضية معلقة بماذا؟ كل اسم معرب آخره ياء لازمة خفيفة قبل كسرة، سواء كان في الثلاثي أو كان في الرباعي أو كان في الخماسي أو السداسي، فالحكم عام، هذا أراد به بهذا البيت. وهكذا تفعل، وتفعل هكذا مثل ذا السابق، هكذا تفعل، تفعل فعل مضارع، وكذا ها التنبيه، هذه كذا كاف حرف جر وذا اسم إشارة، جر مجرور متعلق بقوله تفعل، في ياء متعلق بتفعل، ياء مضاف والشدي مضاف إليه، وكلي هذا معطوف على ياء، وفي كل ياء بعد مكسور تجي، هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى شرط من شروط المنقوص أنه يكون بعدها بعد كسر. وكل ياء بعد مكسور تجيء في لغتان، جاء يجي لغة، هذا إذا ما وردت مخففة، يعني إذا كانت الياء خفيفة، أشار بهذا البيت أو بهذين القيدين بعد مكسور تجي إذا وردت مخففة إلى ما سبق بيانه، يعني أشار إلى القيود بلفظ القاضي ثم صرح به بالمفهوم، نطق بالمفهوم، هذا إذا ما وردت مخففة حال كونها مخففة يعني الياء، وما هذه زائدة، طالب خذ فائدة ما بعد إذا زائدة، هذا مبتدا إذا ما وردت مخففة، إذا ما وردت مخففة جملة خبر، جملة خبر. قال وهكذا أي ومثل ما فعلت في القاضي والمستشري تفعل، ومثل ما فعلت في القاضي والمستشري تفعل أيها السائل أو النحوي في ياء الشج، وكل ياء بعد مكسور تجي كياء الداعي والجاني والباغي والشجي المشغول بالحزن، اسم فاعل من شجي كرضيا، شجا كفرح، بخلاف ما إذا كان ما قبلها ساكن كظبي وجدي، فإنه يجري مجرى الصحيح في إعرابه، يعني يعامل معاملة الصحيح لأنه في ظاهره معتل، لأن لامه ماذا؟ حرف علة، ظبي، اللام ما نوعها؟ حرف من حروف العلة الياء، لكنه يعامل معاملة الصحيح، بعضهم يعبر بأنه صحيح وبعضهم يعبر بأنه يجري مجرى الصحيح، لأنه في حقيقة ليس صحيحا، بمعنى أن إعرابه هو والصحيح واحد، لا فرق بينهما، تظهر عليه الحركات كما تظهر على زيد ونحوه. أي هذا الحكم المذكور في ياء المنقوص من إثباتها ساكنة أو مفتوحة أو حذفها مقيد بما إذا وردت الياء ووقعت في كلامه مخففة أي غير مشددة، أما إذا ما وردت مشددة كياء كرسي فإنها تجري مجرى الحرف الصحيح، تجري مجرى أو مجرى يجوز فيه الوجهان، تجري مجرى أو تجرى مجرى، إذا ضبطت تجرى مجرى تجري مجرى، وبعضهم يجوز في مجرى مجرى النوعين. قال فإنها تجري مجرى الحرف الصحيح في ظهور الإعراب عليها في الأحوال الثلاثة. قال هنا يعني به، يعني الناظم به بهذا البيت أو المذكور بهذين البيتين، به أي المذكور وصار مثنى، أنك تفعل مثل ما تقدم في القاضي والمستشري في ياء الشجي، الشجي هذا ثلاثي، القاضي رباعي، قد يفهم آتي يقول ماذا أن الحكم لا يشمل الثلاثي، هو أراد أن يبين أن الثلاثي كذلك. قال في ياء الشجي وشبهه، يعني وفي ياء شبهه من كل اسم معرب آخره ياء خفيفة لازمة، لازمة أي في جميع الأحوال لبناء ما هي فيه، خرج ياء المثنى والجمع في حالتين نصبهما وجرهما، قبلها كسرة، قبل تلك الياء كسرة، كالداعي والجاني لا فرق بينهما، فما كان معرفة، فما كان من ذلك الشبيه معرفة بأل أو بالإضافة، أبقيت ياءه ساكنة رفعا وجرا وفتحتها نصبا، وما كان نكرة نونته وحذفت ياءه رفعا وجرا، يعني لا فرق بينهما، لا فرق بينهما، إن كان معرفة بأل أو بالإضافة سواء كان ثلاثيا أو رباعيا خماسيا سداسيا، ما دام أنه تحقق فيه وصف المنقوص ها تقدر الضمة والكسرة وتظهر الفتحة، لا فرق بينهما، وإذا نكرت ونونته فحذفت الياء في الرفع واو الجر والإعراب مقدر كما هو، وأبقيت الياء في حالة النصب، لا فرق بينه كل واحد. قال وما كان نكرة نونته وحذفت ياءه رفعا وجرا وأثبتها مفتوحة نصبا بخلاف ما أخيره ياء مشدد أو ساكن ما قبلها نحو كرسي وظبيين، فإنه يجري مجرى الصحيح، فإنه يجري مجرى الصحيح، لأنه يعامل معاملة الاسم الصحيح الآخر كغلام وزيد لأنه منهم، فإنه يجري مجرى، قال ماذا؟ بضم الميم وفتحها، مصدر ميمي من أجرى أو جرى، يجوز يعني لا باعتبار ماذا تجري، لا إشكال فيه، يجري مجرى الصحيح يعني يعامل معاملة الصحيح، لا فرق بينهما البتة، فتظهر فيه الحركات لأنه في ظاهره أنه معتل، هكذا ظبي وكرسي في ظاهره أنه معتل، ويأتي حينئذ السؤال هل تقدر حركة أم لا. قال فإنه يجري مجرى الصحيح في الإعراب، تقول هذا كرسي وظبي بإظهار الضمة، وجلست على كرسي وظبي، ورأيت كرسيا وظبيا، ومررت بكرسي وظبي، هكذا فافهمه عني فهم صافي المعنى، تتميم أراد أن يبين ماذا؟ أن هذا لابد من فهمي على وجهه، فأفهمه الفهذي فالفصيحة، إذا سمعت ما ذكرته وأردت أن تكون متقنا فأقول لك فهمه، افهم فعل أمر مبني على السكون، أنت الفاعل والضمير هنا في محل النص مفعول به أي المذكور السابق، عني متعلق به فهم صافي المعرفة أي المعرفة الصافية، معرفة صافية، لأن المعرفة قد تكون ماذا؟ غير صافية، العلم قد لا يكون صافي يكون مشوشا، كما أن الذهن إذا كان في الدرس مشوشا حينئذ المعارف التي تدخل إن دخلت تكون مشوشا، هذا شأن للساري، شأن للساري. قال فهمه، إذن هذا مفعول مطلق من مبين لي للنوع، مبين لي فهم عني فهم صافي المعرفة. باب الاسم المقصور، باب الاسم المقصور، هذا النوع الثاني من نوعي معتل الاسم. قال الاسم من حيث الصحة والاعتلال قسمان، صحيح ومعتل، والمعتل من حيث آخره قسمان، مقصور وسيأتي وقد أتى ومقوص الذي مر معنا. باب الاسم المقصور. قال وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي أثر إذا ذكر، مثاله يحيى وموسى والعصا أو كرحن أو كحيا أو كحصى، فهذه آخرها لا يختلف على تصاريف الكلام المعتل. باب الاسم المقصور، مقصور لغة ممنوع من الشيء كالمقصور أي المحجور عليه من التصرفات المالية من القصر وهو المنع، أو ممنوع هنا كذلك، وهو ممنوع بمعنى أنه لا تظهر عليه الحركات مطلقا دون تفصيل، الضمة مقدرة والكسرة مقدرة والفتحة مقدرة. ما الفرق بينه وبين المنقوص؟ أن الفتحة تظهر في المنقوص وتقدر في المقصور، أن العلة في التقدير هناك الثقل وهنا التعذر، هناك يمكن أن تظهر مع الثقل هنا لا يمكن، هذا الفرق بينهم. قال وليس للإعراب فيما قد قصر من الأسامي آثر، ليس آثر، ليس آثر، إذن آثر هذا اسم ليس، للإعراب هذا جار مجرور متعلق بآثر أو بمحذوف صفة له يعني كائن، فيما في الذي، فيما في الذي قد قصر، قد للتحقيق قصر هو يرجع إلى ما، يرجع إلى ما يريد به المقصور كما سيأتي. إذا ذكر هذا ظرف، إذا ظرف وذكر هذا مغير الصيغة والضمير يعود إلى ما، مثاله يحيى، مثاله مبتدأ ويحيى هذا خبر محكي وما بعده معطوف عليه، فهذه آخرها يعني يحيى وموسى والعصا رحى حيا حصى، هذه آخرها الذي هو ماذا؟ الألف، لا يختلف على تصاريف الكلام يعني سواء وقع في موضع رفع أو جر أو نصب لا يختلف، بل يلزم حالة واحدة، فهذه هذا مبتدأ أول آخرها مبتدأ ثاني، لا يختلف على تصاريف، تصاريف على تصاريف متعلق به يختلف. الكلام هذا مضاف إليه، المؤتلف هذا صفة للكلام. قال هنا وليس للإعراب أي ليس لجميع أنواع الإعراب من الرفع والنصب والجر، والجر المجرور متعلق به بأثر الآتي اسم ليس أو بمحذوف صفة له، أو بمحذوف صفة له، فيما قد قصر ومنع من ظهور الحركات في آخره، من الأسامي أي من الأسماء متعلق بمحذوف حال من نائب فاعل قصر، آثر ظاهر من الضمة والفتحة والكسرة، اسم ليس مؤخر، إذا ذكر ذلك المقصور في الكلام ظرف لما يستقبل من الزمان مجرد عن معنى الشرطي. قال هنا الشارح المقصور كل اسم معرب آخره آلف لازمة قبلها فتحة، لو نظرت في المنقوص هذا عكسه إلا فيما يتعلق بالاسم المعرب، هذا اسم معرب وذاك اسم معرب، هذا آخره ألف وذاك آخره ياء، وهذا قطعا ما دام أن آخره ألف سبق في حروف العلة أن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوح، إذا لا يتصور أن يكون ماذا مكسورة، والأمثلة واضحة مثل يحيى وموسى وعصى أو كرحى أو كحيا أو كحصى، هذه كلها وإن اختلفت من العلمية واسم الجنس والجمع إلى آخره إلا أنها متفقة على ماذا، على أن آخرها ألف لازمة يعني ليست كألف المثنى وقبلها فتحة، وهي كذلك ماذا أسماء معربة، أسماء معربة. قال كل اسم معرب آخره ألف لازمة، كل اسم عرفنا هذا ضابط وليس بتعريف، يخشى آخره ألف لازمة قبلها فتحة، لكنه لا يسمى مقصورا لكونه فعلا. لماذا فرقت؟ هكذا الصلاح، لا مشاحة فيه من الصلاح، هكذا الصلاح. حينئذ نقول ماذا؟ يخشى، هذا لا يسمى مقصورا عند النحاة، لا يسمى ذا بذال مفرد مذكر أجر ذا، ها آخر ألف وقبلها ماذا؟ فتحة، لكنه مبني، لا يكون ماذا؟ مقصورا. قال هنا كل اسم معرب آخر ألف لازمة، ألف لازمة، المراد باللزوم في الألف والياء كذلك في السابق، لزوم الوجود في أحوال الإعراب كلها لفظا وتقديرا كذلك، قبلها فتحة كالأمثلة المذكورة يعني في المتن، كالأمثلة المذكورة في المتن. قال وسمي مقصورا. قال هنا ماذا؟ كل اسم خرج به الفعل كيخشى ويرضى، والحرف كعلى وإلى، على إلى هذا مبني، معرب خرج به المبني كإذا وذا ومتى، آخره ألف لازمة، خرج نحو القاضي آخره ألف، ذاك آخره ياء، لازمة قبل فتحة خرج به الزيداني باللازمة، الزيدان مثنى، وأباك إن أباك خرج به كذلك. والمراد باللزوم في الألف والياء لزوم الوجود في أحوال الإعراب كلها لفظا أو تقديرا، أو تقديرا يعني لازمة حتى لو حذفت، قاض حذفت الياء لكن لازمة، لماذا؟ لأن الحذف معلل هنا، قد يرد إيراد ماذا؟ كأنه استحضر أن قول جاء قاض، نحن نقول المقصود المنقوص آخره ياء لازمة، هنا ليست لازمة لأنها حذفت، قل لا المحذوف لعلة كالموجود فأنه ملفوظ به فيعامل معاملة الملفوظ. قال هنا وسمي مقصورا، قال وذلك قبل فتح كالأمثلة المذكورة، وذلك كالأمثلة المذكورة في المتن. قال وسمي مقصورا لأنه منع المد، لا يمد، أو لأنه قصر عن ظهور الحركات، هذه علة وهذه علة، وكلاهما صحيحتان، كلاهما صحيحتان، ولا مانع من تعدد العلل، فنعلل الحكم الواحد بعلة وعلتين وثلاث، قد تكون بعضها مضطردة ملحوظة في جميع الأفراد وبعضها قد لا يكون، لأن المراد هنا العلة للتسمية ليس للحكم، لما سمي منقوصا، لأن ما ثبت فيه أنه لم يمد لو سلم ذلك هل ينتفي الحكم؟ لا ينتفي. إذن لما سمي مقصورا؟ لأنه منع المد، أو لأنه قصر عن ظهور الحركات العربية الضمة والفتحة والكسرة فيه، والقصر لغة المنع، وهذا التعليل واضح بين، أو الحبس لحبسه عن المد أو عن ظهور الإعراب، ومنه مقصورات في القيام محبوسات من غير بعولتهن. وحكمه إذن صور لك أولا ما يتعلق بماذا؟ بالمقصور، كل اسم معرب آخره ألف لازمة قبلها فتحة. عدد المثال هنا، قال ماذا؟ مثاله يحيى وموسى والعصا، مثاله، عرفنا المثال جزئي يذكر لي إيضاح القاعدة، أي مثال ما قد قصر ومنع من ظهور الحركات الإعرابية فيه يحيى وموسى والعصا. يحيى وموسى علمان، يحيى وموسى علمان، قد يقول قائل يحيى يمكن يكون فعلا، يصح أو لا؟ يمكن أو لا؟ قال الناظم مثال يحيى يمكن أن يكون فعلا، قل لا يمكن، لأنه قال باب الاسم المقصور، فلا يتصور أنه ماذا قصد به الفعل، صح أو لا؟ فلا يرد، وإنما يحيى علم قطعا، هذا لا إشكال فيه. قال والعصا وهما يمسك في اليد وقاية به على المؤذيات، وأو في قوله أو كرحا أو كحيا أو كحصى بمعنى الواوي، هذا المثال يقتضي ذلك، والكاف في مواضعها كرحا كحيا كحصى زائد هذا لاستقامة الوزن لأن ليس للتشبيه، والرحى الطاحونة يدق عليها، والحيا المطر، والحصى صغار الأحجار كما هو معروف. هذه الأمثلة المذكورة آخرها الذي هو الألف اللينة، لا يختلف يعني لا يتغير من حالة إلى حالة أخرى، بل يكون آخرها على حالة واحدة ويلزمها، وهي السكون على تصاريف تفاعيل، تصريف هو ماذا؟ هو التغيير، ومنه سمي الصرف صرفا، وتصريف الرياح يعني تتغير من حال إلى حال. على تصاريف الكلام المؤتلف، أي في تقاليب الكلام المركب، مؤتلف مركب، وتعاقب عوامله عليه رفعا ونصبا وجرا. قال الشارح: وحكمه أي المقصور أن الإعراب جميعه، يعني حركات الإعراب جميعه، نقول والسكون أو الحركات فقط، لا يتعدى السكون هنا، لا يتعدى، أن حركات الإعراب جميعه يقدر فيه، يعني في الاسم المقصور، يقدر يعني ينوى لا يلفظ، والضمة مقدرة والكسرة مقدرة والفتحة مقدرة، أعني بالإعراب الضمة والفتحة والكسرة، أعني الضمة والفتحة واو الكسرة. ولما أتى بالعناية؟ ليبين لك أن الإعراب هنا خاص بالحركات، خاص به بالحركات، فهو معلوم كذلك مما سبب لتعذر النطق بها، أي بالضمة والفتحة والكسرة، يعني لا يمكن إظهاره على الألف، وهذه تسمى الألف الملساء، لأن الألف اللينة لاستطالتها وجريانها مع النفس يتعذر تحريكها إلا بقلبها همزة، إلا بقلبها همزة. وضابط التعذر ما لو تكلف المتكلم به لم يظهره، عكس الثقل، تكلف يعني ماذا؟ تصعب على نفسه، ولكن هنا لا يمكن. قال: فتى لو يبقى إلى الفجر، لا يمكن أن ينطق بماذا؟ بالضمة، يبقى فاتحا فاه. قال ماذا؟ كجاء الفتى، كجاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، كجاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى، فيكون آخره على حالة واحدة وهو السكون، وهو السكون. جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع رفع ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون، صحيح؟ ها نعم، جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع رفعه ضم مقدر على آخره منع من ظهورها التعذر، حسن. رأيت الفتى، الفتى مفعول به منصوب، ها، ونصب فتحة ظاهرة مقدرة، مقدر على آخره منع من ظهورها التعذر. مررت بالفتى، فتى اسم مجرور بالباء وجر وكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. ضابط التعذر ما لو تكلف المتكلم به لم يظهره، ما لو تكلف المتكلم به لم يظهره. قال: فيكون آخره على حالة واحدة وهو السكون، هي ساكنة قطعا، لا يختلف آخره لفظا، وإن اختلف تقديرا، تقدر الضمة وتقدر الفتحة وتقدر الكسرة، أما في اللفظ فكما هو، أي لا يختلف على تصاريف الكلام وتغيرات بتعاقب العوامل عليها رفعا ونصبا وجرا، رفعا ونصبا وجرا، لكن محل تقدير جميع الحركات فيه إذا كان منصرفا، لأنه قد يكون منصرفا وقد لا يكون منصرفا. الضمة والكسرة، الضمة والفتحة واضح، الضمة والفتحة، لأنه يستوي فيه الممنوع من الصرف والمصروف، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما. الخلاف يأتي في ماذا؟ في حالة الخفض. قال: لكن محل تقدير جميع الحركات فيه، يعني في المقصود، إذا كان منصرف كالفتى والعصا، أما غير المنصرف منه يعني من المقصور كموسى ويحيى، موسى هذا ممنوع من الصرف العجم العالمية، ويحيى هذا ممنوع من الصرف لأنه أشبه ماذا؟ وزن الفعل، والعالمية كذلك حين يكون ممنوعا من الصرف، فتقدر فيه الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالتي النصب والجر، النصب والجر، يعني يعامل معاملة ماذا؟ ما تظهر فيه الحركة، لا فرق بينهما البت. هذا الأصل، طردا للباب، طردا للباب، لأن نفصل نقول ماذا؟ موسى إذا جاء في حالة الجر حينئذ نقول إذن في حالة إظهار الفتحة نيابة عن الكسرة في الممنوع من الصرف مرته بأحمد، قد يكون فيه ماذا؟ فيه طلب الخفة، واضح بين، بأحمدي بأحمد، فرق بينهما، لكن موسى لا فرق، موسى نويت أنها كسرة أو فتحة لا فرق بينهما. قال: نرجع إلى الأصل، بدلا من أن نقدر الحركة النائبة نقدر ماذا؟ الحركة الأصلية لانتفاء العلة، لكن نقول لا، لأن العلة هنا ماذا؟ كونه علما وهو أعجمي، فهي باقية، فهي تقتضي ماذا؟ أن يجرب الفتحة لا بالكسرة، فطرد الباب أولى هنا، لا سيما ما يتعلق بوجود العلة على ما هي عليه. بعضهم قال لا، دون الكسرة، دون الكسرة لعدم دخولها فيه، لعدم دخولها أي الكسرة فيه، وقيل بتقديرها فيه أيضا، لأنها إنما امتنعت فيما لا ينصرف كأحمد للثقل، ولا ثقل مع التقدير. واضح الآن؟ قال بعضهم المقصور قد يكون ممنوعا من الصرف وقد لا يكون، إذا لم يكن ممنوعا من الصرف مثل فتى واضح أن الكسرة مقدرة، إذا كان ممنوعا من الصرف هل نقدر الكسرة أم الفتحة؟ الأصل ماذا؟ الفتحة، الأصل في طردا للباب. بعضهم قال لا، بدلا من نقدر الفتحة نقدر الكسرة رجوعا إلى الأصل، لأننا جعلنا الفتحة نائبة عن الكسرة في الممنوع من الصرف عند التلفظ للثقل، وهنا امتنع، إذن نرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل، وهذا ضعيف. قال هنا كموسى ويحيى، فتقدر فيه الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب والجر دون الكسرة لعدم دخولها فيه، هذا هو المرجح، هذا هو الصواب، تقدر ماذا؟ الفتحة، متى؟ إذا كان ممنوعا من الصرف، فيعامل معاملة الممنوع من الصرف لأنه هو الأصل. وقيل أي قال بعض النحاة بتقديرها أي الكسرة فيه أيضا حتى الممنوع من الصرف رجوعا إلى الأصل، لماذا؟ لأنها أي الكسرة إنما امتنعت فيما لا ينصرف كأحمد للثقل أو ثقيل، ولا ثقل مع التقدير، لا ثقل مع التقدير. قال وأفاد بتعداد المثال أنه لا فرق في المقصور بين أن يكون معرفة أو نكرة مفردا أو جمعا، لا فرق بينه، الأمثلة كل ماذا؟ متعددة، لا فرق. قال هنا ماذا؟ لا فرق في المقصور في منعه من الحركات العربية بين أن يكون معرفة كموسى ويحيى أو نكرة كرحى وحيا وحصى، ولا بين أن يكون مفردا كفتى وحبلى أو جمعا كأسارة، هذا ماذا؟ أو اسم جنس جمعي كرحى وحصى. قال هنا وإذا كان نكرة لحقه التنوين، إذا كان نكرة لحقه التنوين، جاء الفتى رأي جاء فتى، ما الفرق بينهما؟ أن الأول معرف بأل جاء الفتى أو جاء فتى مكة، بقيت ماذا؟ الألف، حينئذ تقدر الحركة على ألف ملفوظ بها، وإذا نون التقى ساكنان الألف والتنوين حذفت الألف، والحركة مقدرة مقدرة، نقول نعم مقدر، لا فرق بينه وبين الفتى، لكن الفرق أن قولك جاء فتى تقدر حركة على ياء على ألف محذوفة ليست ملفوظة، فالفرق بين الألف الملفوظة والألف غير الملفوظة. قال وإذا كان نكرة لحقه التنوين، أي تنوين؟ تمكين، نعم تنوين التمكين، ووجب حينئذ حينئذ دخله التنوين، وجب ماذا؟ حذف ألفه، لماذا؟ لالتقاء الساكنين، ليس لالتقاء الساكنين وإنما للتخلص من التقاء الساكنين، تعبير هذا مشتهر عند النحاة عند الصرفيين، لكن يعنون به ماذا؟ أنه علة فيختصرون لالتقاء الساكنين أي التنوين والألف، أي للتخلص من التقاء الساكنين، ليس التقاء الساكنين، هو لم يلتقي انتهى، حصل أول التقاء ثم حذفنا، إذن حذفنا لأي شيء؟ للتخلص من التقاء الساكنين، وقدر الإعراب على الألف المحذوفة. فإذا قلت رأيت رأيت، فإذا قلت رأيت فتى مثلا، فتى ففتى منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين، فتى جاء فتى ورأيت الفتى، كل منهما ماذا؟ فرق يكون به بهذا الاعتبار. إذن المقصور كالمنقوص، يجتمع فيه مسائل متعددة إلا ما ذكرناه من فروقين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.